السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده، ليلة الاثنين من كل أسبوع، موعدنا مع التفسير، وهذا هو اللقاء الثاني بفضل الله تعالى مع سورة البقرة. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمته، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا هداية القرآن وبركات القرآن وشفاعة القرآن يا رب العالمين. ولذلك أنا أوصي إخواني أن يصبروا هذه الدقائق المباركة مع القرآن الكريم. ما أعظم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي ختام الحديث يقول الله تعالى: قوموا مغفورا لكم بدلت سيئاتكم إلى حسنات. وصلنا إلى الآية الثالثة من هذه السورة العظيمة، تكلمنا عن الآية الأولى والثانية. الآية الثالثة قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أيها الأحبة، لما قال ربنا تعالى في الآية الثانية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بين الله تعالى الهداية، بين الله تعالى طريق الهداية وطريق التقوى. فطريق الهداية إنما هو في كتاب الله، وطريق التقوى أي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، إنما ذلك يكون بكتاب الله تعالى. فذكر الله تعالى صفات هؤلاء المتقين الذين اهتدوا بهداية القرآن وانتفعوا به، وأكرمهم الله تعالى بالانتفاع بهذه الهداية العظيمة. فقال في أول صفاتهم وأجل صفاتهم: الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان لغة التصديق، ويقول أهل العلم التصديق والإقرار. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: هذا معناه في اللغة لا التصديق، ولكن ينبغي أن يقال الإقرار عن تصديق. الإقرار عن تصديق. الإيمان في اللغة معناه التصديق والإقرار. أما في شرعنا المبارك فأهل السنة والجماعة عقيدتهم أن الإيمان، احفظ هذا الكلام المهم، الإيمان قول باللسان وعقيدة بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان مثل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجمع في هذا الحديث العظيم ثلاثة أركان هي من أركان الإيمان: قول لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، القول هو عمل اللسان وقول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل القلب، عمل القلب يعني عمل من أعمال القلب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وقال أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الإيمان كله في القلب، أن تؤمن بالقلب، تصدق وتقر وتوقن في قلبه بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ما ذكر في الحديث. وأيضا لما جاء وفد عبد القيس والحديث الصحيح قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيموا الصلاة، وتؤدوا من أموالكم الخمس. عليه الصلاة والسلام. فهكذا جعل الآن شعائر الدين الظاهرة من الإيمان لأعمال الجوارح، وكذلك أعمال القلوب جعلها من الإيمان، وكذلك قول اللسان وعمل اللسان. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان وعقيدة بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يعني ما ينفعش تقول حضرتك أنك مسلم مؤمن وما تصليش ولا تخرج زكاة مالك، أو لا تحج إن كنت مستطيع للحج، ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا لابد فيه من تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول باللسان، عقيدة بالجنان يعني بالقلب، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كلما تطيع ربك يزداد إيمانك. والدليل على زيادة الإيمان قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقول تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى قالوا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. فالإيمان يزيد وينقص، ونقصان الإيمان أيضا واضح بالدليل في الحديث المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار يوم القيامة، لما ذكر حديث الشفاعة، يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان، وقال: شعيرة، يخرج كذلك من كان في قلبه شعيرة من إيمان، وقبلها قال: مثقال دينار من إيمان، وبعدها قال: مثقال نصف دينار من إيمان. يعني يدل أن الإيمان يتفاضل ويتفاوت، فالإيمان يزداد وينقص، يزداد بالإيمان والطاعات وينقص بالعصيان، كما في حديث حنظلة الذي رواه الإمام مسلم صحيحه، أنه دخل على رسول الله فقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الضيعات والأولاد، نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم له: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. ساعة الإيمان يكون عالي، وساعة ينقص الإيمان. لا شك بجلوسنا مثل هذه المجالس المباركة يزداد إيماننا. لا شك أنك عندما تخرج إلى أعمالك الدنيوية وتخالط الناس، لا شك أن الإيمان يكون أنقص من هذا. لا شك، لا شك أن إيمان الإنسان في الصلاة وتلاوة القرآن غير إيمانه، نسأل الله سبحانه الهدى يا رب العالمين، غير إيمانه ما يكون في غير ذلك من أمور الدنيا وغير ذلك. فلذلك أيها الأحبة الكرام، أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان يزيد وينقص، وهذه عقيدتك. خالف فيها المرجئة من الجهمية وغلاة الصوفية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع، فخالفوا في هذا الإيمان. منهم من قال: الإيمان المعرفة فقط كالجهمية وغلاة الصوفية، ومنهم من قال: الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. قال: الإيمان تصديق بس بالقلب، تصديق بالقلب، لا يضرك أن تعمل ألا تعمل. ومنهم من قال: الإيمان نعم قول وعمل واعتقاد، مثل الخوارج وغيرهم أيضا قالوا مثل قول أهل السنة والجماعة، لكن جعلوا الأعمال شرط في بقاء الإيمان، وعلى ذلك من وقع منهم في كبيرة من كبائر من الأمة في كبيرة من كبائر الذنوب، يقولون يسلب منه الإيمان بالكلية ويكون كافر والعياذ بالله. هؤلاء الخوارج وغيرهم يقولون بأن الإنسان إذا وقع في كبيرة خرج من الإيمان، صار كافرا والعياذ بالله، ولو مات على ذلك فهو إلى نار جهنم، نسأل الله العافية. لا شك أن هذه عقيدة فاسدة، والمعتزلة أيضا شاركوهم، قالوا من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، لكنه في منزلة بين المنزلتين، فإذا مات على ذلك فهو مخلد أيضا في نار جهنم. هذا فساد في الاعتقاد، لذلك وجب علينا أن نبين عقيدتنا وأن نعتني بها. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد واللطف في الدنيا والآخرة يوم المعاد يا رب العالمين. الذين يؤمنون بالغيب، ما هو الغيب الذي مدح الله تعالى عباده الصالحين بأنهم يؤمنون بالغيب؟ أيها الأحبة الكرام، الغيب هو كل ما غاب عنك، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإيمان يدخل فيه الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، وكذلك في قول تعالى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يعني ما الذي يجعلك الآن أنت توقن أن هناك جنة ونار؟ لأنك تؤمن باليوم الآخر، تؤمن بهذا اليوم وقد غاب عنك، لكنك تصدق رسولك محمد وتصدق الكتاب الكريم العزيز الذي جاءك بالإخبار بأن هناك جنة ونار، هناك جنة للطائعين وهناك نار للعاصين. فهذا مما مدحك الله به، فإذا عليك أن تؤمن بالملائكة. الملائكة هل تراها؟ لا تراها، هي غيب عنك، لكنك جاءك الوحي المنزل بالإخبار بهذه الملائكة التي هي مخلوقة من نور، لا تعصي الله طرفة عين، تطيع الليل والنهار، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون. نعم، وتؤمن بأن لهم أعمال شتى. ولذلك من الإيمان بالغيب الإيمان بالله العظيم، كما قال بعض السادة العلماء، تؤمن به ربا وتؤمن به إلها وتؤمن بأسماء وصفاته سبحانه جل جلاله، وهذا أعظم أركان الإيمان. أولها أن تؤمن بالله، تؤمن بوجود الله، وتؤمن بأنه خالق الخلق، وتؤمن بأنه مالكهم وأنه مدبرهم، الخلق والملك والتدبير كلها توحيد ربوبية. وكذلك تؤمن بأنه لا يحق لأحد أن تصرف له الأعمال إلا لله ذي الجلال، لا يحق لأحد، لا يجوز أن تصرف أعمالك إلا لله، صلاة، صيام، تسبيح، زكاة أو صدقة لله تبارك وتعالى. ثم كذلك تؤمن بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الذين يؤمنون بالغيب يدخل فيها أيضا الذين آمنوا برسول الله محمد ولم يروه، نحن ندخل في هذا بإذن الله، وهذا شرف لنا والحمد لله الكريم. الله تعالى يثني عليكم، يثني عليكم معشر المسلمين، يا من آمنتم بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ولم تروه. ولذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم قولا كريما عظيما، قال لأصحابه، والحديث صحيح أبو مسلم وغيره، قال وددنا أن رأينا إخواننا عليه الصلاة وتم السلام، فقال الصحابة ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بلى، أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. يا رب اجعلنا منهم جميعا يا كريم، يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، بس في نظرة واحدة من النبي عليه السلام بمال المرء كله وبأهله كله عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا الذين يؤمنون بالغيب هذه يدخل فيها الإيمان بالقدر، الإيمان بقدر الله، تؤمن بأنه ما من شيء وقع في الكون إلا بقدر الله. هذه الغلبة للكفار على المؤمنين الذي تراها منتشرة في شتى بقاع العالم اليوم، تؤمن حتى تستريح، لأنك والله إن لم تؤمن بالقدر يكاد يحدث لك يعني هم عظيم وابتلاء شديد. أما المرء لو آمن بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، يعلم أن تسليط الكفار رقم واحد هو بقدر الله، ثم بسبب ذنوبنا وتقصيرنا، ما أصاب من مصيبة ما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة. فربنا كتب مقادير الخلائق وما هو كائن قبل خلق الخلق بكم؟ بخمسين ألف سنة، كما ثبت الحديث صحيح أبو مسلم رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. الله أكبر. يعني يا أخي مكتوب رزقي ورزقك، مكتوب أجلي وأجلك، مكتوب حياتي وحياتك، سعادتنا، شقاوة الآخرين، وغير ذلك مما من كل شيء يكون في الكون. فالله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان، كيف كان لو كان، كيف يكون لو كان، سبحانه جل جلاله. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الإيمان بالقدر من الإيمان بالغيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا الإيمان بالغيب، يعني بعض أهل العلم نحى منحى آخر فقال يعني أنهم يؤمنون في حال غيبهم كما أنهم يؤمنون ظاهرا فكذلك يؤمنون بقلوبهم، يعني كما أنهم يؤمنون بألسنتهم وينطقون بها كذلك يؤمنون بقلوبهم، فيفارق أهل النفاق. لأن أهل النفاق منافقون، يقولون آمنا وليسوا بمؤمنين، يقولون آمنا ويخالف هذا الإيمان. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إقامة الصلاة هي المحافظة على أركانها وواجباتها وشروطها، تؤديها في وقتها وتؤديها مع الجماعة، الواجب على الرجال البالغين المقيمين أن يؤدوا صلاة الجماعة، أن يؤدوا الصلاة مع الجماعة، وهذا من إقامة الصلاة. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد، من صلاهن لوقتهن وحافظ على ركوعهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أعظم أركان الإسلام العملية بعد الإيمان بعد التوحيد هي الصلاة، لذلك وجب علينا أن نعتني بها ونسأل الله الإعانة، نسأل الله أن يعيننا يا رب جميعا رجالا ونساء على هذه الصلاة العظيمة. فالصلاة صلة عظيمة بين العبد وبين ربه، كلما همك شيء ونابك شيء من هموم الدنيا توضأ وصلي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، الأرزاق ليست عليك، على الله. رزقك يزداد بالصلاة، وهمومك تفرج بالصلاة، وبيتك ينور ويضاء بالصلاة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا فإن الله ينور هذه البيوت بهذه الصلاة. صلوا في بيوتكم، وخير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فإقامة الصلاة يعني المحافظة عليها والحرص عليها وأدائها بشروطها وأركانها وواجباتها. والصلاة تشمل صلاة الفرض وصلاة النافلة، لأن المتقين دأبهم أن يحافظوا على الصلاة ما استطاعوا. يعني من صلى لله 12 ركعة كل يوم نافلة بنى الله له بيتا في الجنة، قصر عظيم في الجنان ببركة صلاتك 12 ركعة كل يوم. كل يوم تصلي ركعتين قبل الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، هذه 12 ركعة. الكريم جل جلاله يبني لك قصرا منيفا في الجنة للرجال وللنساء على السواء بفضل الله تعالى. كذلك ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما روى ذلك مسلم في صحيحه ومر معنا في شرح صحيح مسلم رحمة الله تعالى عليه. وهذا أيضا عام للرجال والنساء. أيها الأحبة الكرام، الصلاة في اللغة تطلق على الدعاء، وقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صل عليهم هنا معناه إيه؟ ادعو لهم، ادعو لهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. إذا دعي أحدكم، يعني أخوك دعاك إلى وليمة أو إلى غداء أو عشاء، ما لم يكن عندك مانع يعني يمنعك فأجب دعوة أخيك. وبعض السادة العلماء قالوا بأن إجابة الدعوة واجبة، وبعضهم قال الدعوة الواجبة هي دعوة العرس، خصك أخوك بالدعوة وصنع طعاما وتكلف، فيجب عليك أن تلبي هذه الدعوة. إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. يعني فإن كان صائما فليصلي، واحد صائم الاثنين أو الخميس لا مانع أن يذهب إلى دعوة أخيه، يعني يجبر خطره بوجود معه، ثم يدعو لآل البيت بالبركة ويعني الخير وزيادة الخير وحلول البركات عليه. هذا معنى فليصلي، فليصلي يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. وأيضا لما جاء عبد الله بن أبي أوفى قال جاء أبي بصدقته إلى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني الصلاة تطلق على الدعاء. ومنه قول القائل تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يعني وفي سكرات الموت، ينشد أبياتا يصف حال بنته وحاله، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. قال لها عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. عليك مثل الذي، عليك مثل الذي صليت، يعني مثل الذي دعوت، دعا لها بمثل ما دعت. والصلاة تطلق على القراءة لقول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، ما تجهرش بالقراءة خالص، تعلي صوتك جدا ولا تخفض الصوت جدا، كن بين ذلك. وتطلق أيضا على العبادة وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. إذن الصلاة فيها فضل عظيم، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وحديث ابن مسعود لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة لوقتها، وفي رواية الصلاة على وقتها. ولذلك نسأل الله أن يهدينا ويهدي أبناءنا جميعا، نذكرهم وكذلك نذكر نساءنا في البيوت أن الصلاة لها وقت، وقت محدد حدده الله، لم يترك تحديد وقت الصلاة لأحد من خلقه. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا بوقت حدده الرب الكريم جل جلاله وتباركت أسماؤه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نارا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درن شيء؟ قالوا لا يبقى من درن شيء يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وهذا الحديث أنا أوصيكم به جميعا. ووالله لسنا بحاجة أن نقول هو مجرب لا شك، لكن لسنا بحاجة إلى تجربته، لأنه كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي، أو في رواية صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، اللهم أعنا ولا تعن علينا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، احرص على صلاة الضحى واجعلها 4، يكفيك الله تعالى شر آخر هذا النهار. طول النهار أنت في حفظ الملك وفي أمانه. وبعض علمائنا حمل 4 ركعات على صلاة الصبح، صلاة الصبح السنة والفريضة، ولكنك لو نظرت إلى أن هذه الصلاة الفريضة واجبة فهذا الفضل العظيم يأتي زيادة كذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فيأتيك تنزله والله أعلم على صلاة النافلة ألا وهي صلاة الضحى، تصلي 4 ركعات الله تعالى يكفيك آخرة ويحفظ لك أولادك ويحفظ لك أهلك ويحفظ مالك ويحفظ لك والديك ويحفظ لك كل خير، ويحفظ لك أعظم ما يحفظ، يحفظ لك الدين. فإن مت في هذا اليوم بإذن الله تعالى تموت على الإسلام والإيمان. نسأل الله لنا ولكم طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم، الرزق من عند الملك، المال الذي عندك مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فأنت تنفق على، تبدأ بمن تعول، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه: وابدأ بمن تعول. وقال صلى الله عليه وسلم: أنفق ينفق عليك يا ابن آدم. قال الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. يعني كما أنك تتعاهد عباد الله الفقراء، سواء كانوا أقرباء أو جيران أو أيتام أو أرامل أو غير ذلك أو مساكين، فكما أنك تدخل عليهم السرور بهذه النفقة، فإن الكريم يسعد قلبك ويسعد قلب أهلك وأولادك وينفق عليك جل جلاله. وشتان بين نفقتنا نحن الفقراء ونفقة الله الغني الحميد سبحانه جل جلاله. فإذا أردت أن يزداد رزقك أنفق على عباد الله. شوف كده حد فقير من أقربائك، شوف كده حد يتيم من جيرانك، شوف كده حد معتقل عافاك الله وعافانا وعافاهم الله عز وجل، تعاهد أسرته. شوف حد يعني من الأسرة في دراسة، طالب موفق، وأمه قد تكون أختك أو بنت عمك أو بنت خالتك، وأمه أو أبوه فقراء، وأنت تكفل هذا الطالب لله، تقول لهم: ابنكم هذا الذي في الجامعة عندي إن شاء الله سأرسل لكم كل شهر مثلا 1000 2000 جنيه مثلا، لو أنت في السودان ولا في مصر ولا في كذا، تكن هذا المال نفقة لهذا الطالب أو لهذا اليتيم أو لهذه الأربلة، فأنت تبتغي بذلك نفقة الله عز وجل عليك. يا أيها الحبيب، النفقة لها فقه. النفقة في سبيل الله معلوم فضلها وفيها أجر عظيم، والكلام على النفقة يطول. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ولكن هذه النفقة لها فقه، كما قال الله تعالى وأمرنا: والذين ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. قال أيضا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني لا يأتي الإنسان ينفق ماله كله وإذا به بعد ذلك يسأل الناس، وفي نفس الوقت البخل مذموم. أن تبخل بمال الله ولا تنفق على للناس، والشيطان يخوفك الفقر ويقول لك: لا، أنت عندك 10,000 لا تنفق منها، لأنك لو أنفق ستفتقر، لا خليها لك. لا يا أخي، يكون المرء عنده يقين في قل في الله تعالى عليه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى المال واتقى الشح والبخل فإن الله ييسره لليسرى، يخلف عليه وييسره للجنة بإذن الله تعالى. وأيضا ربنا تعالى يقول: وآت ذا القربى حقه وابن السبيل والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. يبقى أنت نهيت عن التبذير ونهيت عن الإقتار. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ورسول الله عليه السلام قال لكعب بن مالك لما تاب الله عليه في بعد تخلفه عن غزوة تبوك، جاء فقال: يا رسول الله مالي كله في سبيل الله. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذا كله يدلك على أن النفقة في سبيل الله تحتاج منك إلى فقه. أحيانا تجد حالة لابد أن تنفق، يعني ممكن واحد يكون إخواني أخرج زكاة ماله، تمام؟ إذا بك تسمع عفاك الله والمسلمين أحد أقربائك في قرب عظيمة، في قرب عظيمة جدا، بسم الله، وأنت تستطيع أن تفرج عنه، لا تتأخر، لا تقول أنا خلاص أخرجت مالي الواجب الزكاة الواجبة. طالما عندك سعة وتستطيع أن تفرج هذه الكربة، فمن فرج عن مؤمن الكربة من كرب الدنيا فرج الله الجليل جل جلاله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا تتأخر ولا تتوانى، وأنفق وأرسل له وتوكل على الله، مخلوفة بالحلال مضاعفة أضعافا كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لكن إذا كان المرء ليس عنده هذا الفهم، ممكن يضر أحيانا ورثته، ممكن يضر أحيانا نفسه، ممكن يبخل في النفقة وفي موطن يحتاج إلى النفقة. لا، أنت منهي عن البخل ونهيت عن الإسراف ونهيت عن التبذير وأمرت بالنفقة، كل هذه سويا مع بعض، كل هذه سويا. لما جاء سعد ابن أبي وقاص في حجة الوداع ومرض مرضا أشفى منه على الموت، فقال يا رسول الله، وجاء الرسول يعود، قال: يا رسول الله، إنه نزل بما ترى، وظن أن خلاص هو يموت من هذا المرض، إنه نزل بما ترى، وأنا ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، بنت واحدة، لو تركت لها ما تركت يكفيها ويزيد، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: في الشطر النصف؟ قال: لا. قلت: الثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم قال القول الجميل العظيم الذي يدلك على عظمة الشريعة وسماحتها ومراعاتها لنفوس الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فعلا يا إخواني، اللهم استرنا ولا تفضحنا، رأينا بعض الأغنياء ينفق على الغرباء وينفق بسخاء شديد جدا ويقتل على أولاده. لا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، هذا ليس بتوفيق من الله. الواجب على العبد أن يكون موفقا، التوفيق هذا من عند الله، لكن إذا كان عند المرء فقه أنفق في موضع في الموضع الذي يحب الله النفقة فيه، وأمسك في الموضع أيضا الذي يحب الله الإمساك فيه. أحيانا ممكن تجد بكل مالك، كما جاد الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، ثقة في الله ورجاء في خلف الله عليه. ولما سأله الرسول: ما تركت الآلة؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، يقين يقين. ولذلك قال الأئمة الكبار: ما سبق أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم بكثير الصلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه، اللي هو الإيمان العظيم. في نفس الحادثة عمر قال: صادفت هذا اليوم مال، صادف مال عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقت يوما. فذهب عمر فقسم ماله نصفين وجاء بنصف ماله لله وللرسول، فقال: يا رسول الله، هذا نصف مالي وتركت النصف الآخر لأهل بيتي. فقال: وأنت يا أبو بكر ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال علماؤنا: من كان يقينه مثل يقين أبي بكر ينفق المال لله ولا يسأل أحدا بعد ذلك، وعنده حسن ظن في الكريم أن الله سيخلف عليه، لا بأس، يستحب له أن ينفق ماله كله في سبيل الله، لكن ينفق ماله وبعدين يذهب يستدين أو يسأل الناس، هذا لا يجوز. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن أثنى الله عليهم. الصحابة الكرام الأنصار أثنى الله عليهم ثناء هو شرف على مدار الزمان، قال الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رضي الله عنهم وأرضاهم. يا إخواني، المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم، وذهب الواحد بنفسه وثيابه التي عليه فقط، لا يملك مالا. ماذا فعل إخوانهم الكرام أهل المدينة الأنصار رضي الله عنهم؟ قالوا: يا رسول الله، أقسم مالنا وأراضينا بيننا وبين إخواننا. إي والله، شوف، يكون واحد عنده مثلا فدان أرض أو 10 فدادين، عنده 100 نخلة، عنده أكثر. يعني سعد بن الربيع لما آخر رسول الله، والحديث صحيح الإمام البخاري وغيره، آخر رسول بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد: يا أخي، علمت الأنصار أني من أكثرهم مالا، أقسم مالي بيني وبينك نصفين. الله أكبر، من يفعل هذا؟ حتى يأتي أقزام في زمان يقولون: إيش الصحابة دول؟ إحنا الصحابة رجال وإحنا رجال، أنتم رجال عفن الدنيا كلها، لا تعرفون الكرامة مبدأ، ولا يعرفون دينا، ولا يعرفون همة ورقيا ولا أخلاقا فاضلة، وهم رجال أنار الله بهم الدنيا رضي الله عنهم. أقسم مالي بيني وبينك نصفين. وقال لي زوجتان. شوف، العربي، إنسان عربي زمان قبل الإسلام، كان ممكن يقيم حرب كاملة بس عشان واحد سب وسب، بس علشان واحد نظر إلى زوجته مثلا، يقيم حرب بضروس والعياذ بالله تقطع فيها الرقاب. جاء الإسلام فجعل المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة. قال لي زوجتان: انظر إلى أيتهما أعجب إليك، أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجتها. قال رضي الله عنهم جميعا، عبد الرحمن عوف قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلنا على السوق. هذا شيء يعني لا يوصف. الصحابة الأنصار قالوا: يا رسول الله، أقسم مالنا بيننا وبين إخواننا. فقال عليه الصلاة والسلام: هم لا يعرفون الزرع، تشركوهم في الثمر وتكفوهم المؤونة. يعني هم لا يعرفوا الفلاحة ولا الزراعة، انتوا اشتغلوا بأراضيكم وفي آخر الثمار اشركوهم في الثمار. فكان الواحد منهم يا إخواني يأتي عنده 100 نخلة، يأتي بالثمار يروح قسمها بينه وبين أخيه الأنصار المهاجرين، يجي حصاد الأرض في آخر الموسم يقسمه بالنص بينه وبين أخيه، بينه وبين إخوانه. وكان الواحد منهم يقطع أخيه، يقول: هذه 10 نخلات لأخي، هذه 5 نخلات لأخي. وأعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كذلك من باب المحبة والإيثار. ولذلك مولانا قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالنفقة في سبيل الله أمرها عظيم وشأنها جليل. ولذلك أخي، علينا أن نحقق هذه الآية الجليلة: الذين يؤمنون بالغيب. هم هؤلاء الذين اهتدوا واتقوا، لأن الله في الآية الثانية وصف لنا طريق الهداية في القرآن وطريق التقوى، ثم بين صفات أهلها ابتداء من هذه الآية: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يؤمنون بالغيب حق الإيمان، ويقيمون الصلاة حق القيام، وينفقون ابتغاء خلف الله عليهم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، ووفقنا يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.